الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب التسمي بقاضي القضاة ونحوه. في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أخنع اسم عند الله رجل تسمى ملك الأملاك لا مالك إلا الله. قال سفيان: مثل شاه شاه. وفي رواية: أغيظ رجل على الله يوم القيامة وأخبثه. قوله أخنع يعني أوضع. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فالمؤلف رحمه الله تعالى أفرد هذا الباب ليبين أن مثل هذه الأسماء لا يستحقها إلا الله سبحانه وتعالى، وأن المخلوق لا يجوز له أن يتسمى بما ليس له. فكما أن المخلوق لا يجوز له أن يتسمى بالأسماء القبيحة، وكذلك لا يجوز له أن يتسمى بالأسماء التي فيها تزكية والنبي صلى الله عليه وسلم غيرها، وكذلك لا يجوز له أن يتسمى بالأسماء التي لا تنطبق عليه. ولهذا ذكر باب التسمي بقاضي القضاة ونحوه، يعني كمثل هذا اللفظ من الأسماء التي لا تجوز إطلاقا أن تطلق على البشر، كمثل حاكم الحكام وسلطان السلاطين وسيد السادات وملك الملوك، ومثل هذه الأسماء لا تجوز إطلاقا أن تطلق على أحد من البشر، ونهي عنها لما فيه من حماية جناب التوحيد، ولمنافاة هذه الألفاظ لأن تطلق على الناس، وإنما تطلق على الله عز وجل. قالوا: فيكون فيها نوع من الشائبة من الشرك، وإن كان هذا اللفظ لا يعتبر شركا أكبر. ولا يخفى أيها الأحبة ما في إطلاق هذا اللفظ على غير الله عز وجل، أولا من الجرأة على الله، ما هو المشركين سموا آلهتهم باللات والعزى ومنات، قالوا إنها اشتقاق من أسماء الله عز وجل، اللات من الإله والعزى من العزيز ومنات من المنان، وهذه الأسماء لا تجوز أن تطلق إلا على الله عز وجل. وفيها كذلك سوء أدب مع الله عز وجل، فإن كل لفظ، قاعدة عندنا، كل لفظ يقتضي التعظيم والكمال فإنه لا يكون إلا لله عز وجل. ولهذا جاء في قول الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. فاختص الرب سبحانه وتعالى بذلك لأن هذا من خصائصه، ولأن في إطلاق هذه الألفاظ تزكية، ولا تصح لأحد من البشر إطلاقا ولا يستحقها إلا الله. ولهذا جاء أورد حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن أخنع اسم، لفظة أخنع لفظة فيها ذم وتنقص، ولهذا جاءت: اسم عند الله عز وجل رجل تسمى بملك الأملاك، والملك إنما الملك المطلق لله عز وجل. يجوز أن يسمى الإنسان ملك، ولكنه لا يجوز أن يسمى ملك الأملاك، لأن ملك الأملاك كلها هو الله سبحانه وتعالى، وذلك لأن الله له الملك العام، فلا يخرج عن ملكه شيء سبحانه وتعالى. وهذا الاسم إنما ينطبق على الجبار ولا ينطبق على أحد الناس. فلا ينطبق على ملك مهما كان معظما من ملوك الدنيا، لا ينطبق عليهم ولا يستحقه إلا الله سبحانه وتعالى. ولهذا المؤلف قال: تسمى ملك الأملاك. وجاء في بعض هذا الضم يسمى ملك، إما أن يكون هو المسمي لنفسه أو أن الناس يسمونه. وجاء الآن العلة لماذا لا يجوز أن يطلق؟ قال: لا مالك إلا الله، يعني بأنه هو المالك المتصرف وحده. وسبحان الله، الله أعطى الإنسان شيئا من الملك. أنا ملك في بيتي صح وإلا أتصرف فيه، وأنا ملك في مالك كذلك في مالي وفي ممتلكاتي، ما أحد يقول لي شيء. والملك يتسع ويضيق، لكن ملك الأملاك هذا لا يكون إلا لله عز وجل. ثم إن التسمي بذلك فيه كذب، وإذا جئنا لأحد أفراد الناس من البشر سميناه ملك الأملاك، هذا حق ولا ما هو باطل؟ هذا باطل، وفيه نوع من الكذب أن يطلق على الإنسان هذا اللفظ وهو لا يستحق هذا الاسم، وكأنك ترتقي به إلى منزلة ليس لها بأهل. ولما تسمه قوبل له بضده أو بنقيض قصده، ما جاء هو يقول أنا ملك الملوك أو ملك الأملاك، جاءت المقابلة أحقر اسم أخنع اسم، كأنه قوبل بنقيض قصده، فهو قصد بهذا الاسم أن يرتفع به، وفي الحقيقة يستحق الارتفاع؟ ما يستحق، جاءت أخنع اسم. ولهذا جاء في بعض الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: اشتد غضب الله على من زعم أنه ملك الأملاك. فهذه عقوبة، وأخنع كذلك عقوبة. الصحابة رضي الله عنهم السلف دائما يرون أن الاسم إذا نهي عنه ليس المقصود ذات اللفظ، وإنما يقاس عليه ما كان مثله. فشاهنشاه هذه كلمة فارسية، ويصبح معناها سلطان السلاطين، مثل ملك الملوك. ولهذا سفيان رحمه الله قال: إن مثلها هذه، ويقاس عليها كل عبارة فيها نوع من التزكية تشبه هذا اللفظ، سواء عبر عنها بالعربية أو عبر عنها بالعجمية. وكل ما أدى إلى هذا المعنى من قضية التزكية والكذب ورفع الإنسان منزلة فوق ما هي عليه، فإنه يدخل في هذا الحكم. ولهذا لما قال المؤلف باب التسمي بقاضي القضاة، يعني كأنه يقول باب حكم من تسمى بهذا الاسم، وأن النصوص وردت بالنهي عنه. ولهذا جاء في رواية: أغيظ رجل على الله يوم القيامة وأخبثه. غالبا تقول الإنسان في قلبي عليك غيظ، إيش المقصود بالغيظ؟ ما هو البغض والحقد؟ ولهذا يصبح هذا بغيظا عند الله عز وجل وخبيثا عنده ومغضوبا عليه. والسبب لأنه تعاظم أولا في نفسه حيث سمى نفسه بذلك، وكذلك لتعظيم الناس له، فظنوا بأن له رتبة فوق الناس كلهم، والله خلق الناس سواسية في أصل الخلقة، الملك والمملوك كلهم خلقوا من ماء دافق، وكلهم يطعمون ويبولون ويتغوطون وينامون ويمرضون، لا فرق بينهم. ودل على أنه بهذه التزكية قوبل بنقيضها، وجاء فيها أنه أبغض الخلق عند الله وإلى الله أخبثهم عنده وأحقرهم بسبب هذا اللفظ. ويدلنا على أن هذه من الألفاظ التي لا تجوز أن تطلق على غير الله عز وجل، وأن هذه الأسماء يستحقها سبحانه وتعالى دون غيره. كما أن نقول الطواف لا يستحقه إلا الله وهو عمل، والذبح لا يستحقه إلا الله، والصلاة لا يستحقها إلا الله، فنقول وكذلك الأسماء الحسنى لله عز وجل، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. والألفاظ والأسماء التي لا تنطبق إلا عليه لا يجوز لنا أن نطلقها على غيره. وصفة أغيض والغيظ نقول نثبتها لله عز وجل، وأن ربنا سبحانه وتعالى يبغض ويغضب سبحانه وتعالى على من تسمى بهذا الاسم، ونقول وهي من الأسماء أو من هي من الصفات التي تليق بجلاله وعظمته. ويدل يعني على مسألة، يعني بعض الناس أجازوا أن يقال قاضي القضاة ما فيه شيء، استنادا لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما قال أقضاكم علي، فهنا إنما جاء من باب الإخبار لا على أنه إيش فيه تزكية. ما قيل قاضي القضاة يعني بمعنى أقضاكم أيها الحضور، لكن إذا قيل قاضي القضاة أصبح إيش إخبار عن العموم. وفي ذلك نقول لا شك أن في إطلاق هذه الألفاظ فيها جرأة على الله وسوء أدب معه سبحانه وتعالى. في قوله يعني لما قال المؤلف أخنع في بعض الروايات، يعني لما جاء أخنع يعني أوضع بمعنى أنه أقل، وفيه نوع من الصغار. يعني إذا قيل فلان أوضع شيء إيش معنى؟ ليس له منزلة، بخلاف من كان مرتفعا. ودائما الخانع يسمى الذليل. يعني عندنا عبارة عامية يقال فلان اخنع، يعني افعل معه شيء تذله به. وهذا يدل على أن مثل هذا اللفظ لا يجوز، وإنما يكون صاحبه به حقيرا بغيضا عند الله عز وجل. نعم. قال المؤلف رحمه الله: فيه مسائل. الأولى النهي عن التسمي بملك الأملاك. النهي عن التسمي بملك الأملاك من أين؟ لما قال النبي صلى الله عليه وسلم أخنع اسمي، ثم أخبر لا مالك إلا الله، ما يستحق أحد غيره ولا يجوز أن يطلق على غيره. نعم. وهذا التعبير إنما جاء إيش بلفظ يقصد به النهي، فلما قال بأخنع شيء، وهنا قاعدة، أي عمل أو قول يرد فيه مثل هذه الألفاظ من التحقير والتصد منه ماذا؟ النهي، هذا هو ثمرته. نعم. الثانية أن ما في معناه مثله كما قال سفيان. نعم صدق. والقياس في مثل هذه المسائل لا شك فيها، لأن الحكم يدور مع علته، ملك الملوك مثل شاه شاه إطلاقا، لا فرق بينهما، فدار الحكم مع علته في النهي. وصدق سفيان رحمه الله ورضي عنه، كأن اللفظ سواء كان عندنا في العربي أو كان عند العجم الحكم واحد. نعم. الثالثة التفطن للتغليظ في هذا ونحوه، مع القطع بأن القلب يقصد معناه. الأول كلام التفطن للتغليظ في هذا ونحوه. نعم صحيح. لما قال التفطن لمدلول اللفظ، فأنت حين تطلق على شخص ملك الملوك فيصبح بناء عليه إيش؟ أعطيته التزكية الكاملة، فأنا أقصد المعنى لا أقصد اللفظ، سواء تسمى بها بنفسه أو سماه الناس، فهو ليس اسم يعني بمعنى علم محض لا دلالة عليه. الآن ببعض الأحيان قد نسمي الشخص صالح وهو من أفجر الناس، صح وإلا لا؟ هذا ما يقصد معناه. لكن إذا أطلق على الإنسان ملك الملوك، شاه شاه، سلطان السلاطين، فإنما نقصد معناه وما دل عليه ويصبح يقابل بضده فيكون أخنع أو أغيض. نعم. الرابعة التفطن أن هذا لأجل الله سبحانه. نعم. لماذا نهينا عنه؟ لأنه من خصائص الرب، يجوز أن يطلق على الله ولا يطلق على الخلق، وهذا يعطينا أن هذه من الألفاظ التي نهينا عنها. قد دبهنا سابقا أيها الإخوة على أن هناك ألفاظ شرعية منع منها ليس لأنها شرك، وإنما لحماية جناب التوحيد. ما منعنا من ما شاء الله هو شرك، وما منعنا من والنبي والحلف بغير الله عز وجل والحياتك، منعنا من هذه الألفاظ، ومنعنا أن نطلب شاهي شاه أو سلطان السلاطين، لأن نريد أن نحمي التوحيد فلا نعطي أحدا مما هو من خصائص الرب لغير الله عز وجل. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب احترام أسماء الله تعالى وتغيير الاسم لأجل ذلك. عن أبي شريح أنه كان يكنى أبا الحكم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله هو الحكم وإليه الحكم. فقال: إن قومي إذا اختلفوا في شيء فحكمت بينهم فرضي كلا الفريقين. فقال: ما أحسن هذا، فما لك من الولد؟ قال شريح: ومسلم وعبد الله. قال: فمن أكبرهم؟ قلت: شريح. قال: فأنت أبو شريح. رواه أبو داود وغيره. الآن ذكر المؤلف رحمه الله اللفظ الذي نسميه إيش؟ في التزكية العليا. ثم جاءنا الآن من أسماء الله عز وجل ما لا يصح إلا أن يطلق عليه. قالوا: منها الرحمن، فلا يجوز أن يطلق على أحد اسم الرحمن. ومنها اسم الله، فلا يجوز أن نطلقه على أحد إلا هو. ومنها ما قلنا ملك الملوك أو مالك الناس، هو الله سبحانه وتعالى ملك الناس، فلا يطلق إلا على الله ولا يجوز أن نطلقه على غيره. طيب، والنتيجة مثل هذه الألفاظ أو الأسماء يجب أن لا تعطى إلا لله عز وجل. المؤلف رحمه الله: باب احترام أسماء الله. إيش مقصود بهذا؟ أي من احترام أسماء الله ألا تطلق إلا على من؟ إلا على الله، ولا يجوز أن تعطى غيره. وهو بناهينا عن قضية ما نسميه اللات، أن مو بالكفار اشتقوا لآلهتهم من أسماء الله ولا يجوز إطلاقا، فهذا مثله. ولهذا وجب علينا احترام أسماء الله تعالى وتعظيمها، وأن نغير الاسم لأجل أن يكون لله عز وجل، لا يشركه به أحد. والسبب لأن هذا من تحقيق التوحيد، وفيه كذلك جعل ما ليس كذلك جعله كمثل الله عز وجل حين نعطيه اسم من أسماء الله. أورد حديث أبي شريح وهو هانئ بن يزيد الكندي رضي الله عنه، أسلم يوم الفتح ومات بالمدينة رحمه الله ورضي عنه سنة 68، وذكر أنه يكنى بأبي الحكم، والكنية تصدر بأب أو أم. إذا قيل: من أنت؟ قل: أنا أبو عبد الله، أنا أبو عبد الرحمن، أنا أبو صالح. هذه تسمى كنية. وعلى المرأة: أم عبد الله، أم سليمان، أم صالح، أم كذا، هذه كنية لها. ومن اللطائف أن بعض الكنى قد تستعمل حتى تصبح علم، كأبي بكر. أبو بكر ربما لو سأل كثير وش اسمه قال: والله ما أعرف أبو بكر. تسأل قال: ودي والله أسمي ولدي أبو بكر. والأصل أنه كنية رضي الله عنه وأرضاه، وأصبح رمزا عليه، بخلاف اللقب، فإن اللقب يصبح ما أشعر بمدح أو ذم يسمى لقب. ومن الألقاب مثل تقي الدين، مثلا زين العابدين، هذا ألقاب، وقد تكون هذه الألقاب مدحا وقد تكون إيش ذما. فهنا الآن هذا الرجل سأل النبي صلى الله عليه وسلم وإذا به يكنى بمن؟ بأبي الحكم. النبي صلى الله عليه وسلم سمع كلامه كنيته، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسكت على هذه. فماذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم؟ قال له إن الله هو الحكم وإليه الحكم، وجاءت فيه الحكم إلا لله، فالله هو الحكم وإليه الحكم، يعني بمعنى أنه يرجع إليه سبحانه وتعالى. والحكم اسم من أسماء الله عز وجل، وحق له أن يطلق عليه هذا الاسم، والسبب أنه إذا حكم حكمه لا يرد أبدا. ولهذا الله يقول والله يحكم لا معقب لحكمه، ألا لله الحكم، وأن يحكم بينهم بما أنزل الله فهو حكم، هو الحكم سبحانه وتعالى في الدنيا وفي الآخرة. حكمه في الدنيا بأي شيء؟ بما جاء في الكتب السماوية، بما جاءت به الأنبياء عليهم الصلاة والسلام من الحلال والحرام، هذا حكم. الآن هذا أنا أملكه كمثال، فلو أخذته قلت لك يا أخي ما يجوز لك أن تأخذ. طيب كيف ما يجوز لي؟ أقول لك لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس، هذا مالي. قال يا رسول الله وإن كان قضيب من أراك، يعني ولو كان تسحب واحد منها سواك، قال وإن كان قضيبا من أراك لا يجوز لك. من أين أخذناه؟ من الشرع، هذا حكم الله. عاد تأتي عاد الحكم على وجه العموم المطلق، وش مثل الحدود وما يتعلق بها، هذا حكم الله تعالى، الله يحكم بين عباده. والله سبحانه وتعالى أنزل على رسوله ما أنزل من الشرع فأصبح حكما بين الناس. ومن لطف الله تعالى أن حكم الله ورثه الأنبياء، فإن الأنبياء لم يورثوا الدينار ولا الدرهم، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذ به أخذ بحظ وافر، ولذلك كان حكم الله واضحا لا لبس فيه، وليس عندنا في حكم الله خفاء. وإن كان حقيقة في بعض الأحيان قد يكون الحكم ماذا؟ يلتبس على بعض القضاة، يلتبس على بعض من المصلحين، أليس كذلك؟ وقد يختلف الناس في قضية الحكم في قضية، لكن الواجب على المسلم أن يجتهد رأيه، فإن أصاب فله أجران، وإن أخطأ فله أجر واحد. ويصبح الحكم إلى الله سبحانه وتعالى. ومن الحكم الحكم بين الخلق عند التنازع، كما في قوله تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. ومن الحكم ما يكون يوم القيامة، فلا يحكم بين الخلائق أبدا، ما عندنا كتاب وسنة، وإنما الحكم لله تعالى، فإن الله هو الذي يحكم بين عباده، فالحكم إنما يكون بالحسنات والسيئات، فمن وجد عنده حسنات أعطي ورفع، ومن وجد عنده سيئات وضع ونعوذ بالله وأدخل النار. ولما نهى النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله هو الحكم وإليه الحكم، إيش نفهم منه؟ أننا لا يجوز لنا أن نتسمى بالأسماء المختصة بالله عز وجل، فما كان اسما يختص الله به لا يجوز لأحد أن يتسمى به. ومثله التكني بماذا؟ بما فيه معنى التزكية، يعني بمعنى تكني. الآن الله هو الحكم وإليه الحكم، فإذا تكنيت بهذا الاسم إذن أنا أخذت شيئا منه، والأصل أنه لله عز وجل، ولذلك ينبغي ألا أن أعطي أحدا من ذلك. رضي الله عن أبي شريح لما قال له الرسول هذا، قال يا رسول الله أنا لم أعطه لنفسي، يعني أنا لست الذي سميت نفسي به، من باب إيش؟ الاعتذار. وكأنه أراد أن يدفع عن نفسه هذا الأمر، ويريد أن يبين أنني لست الذي اخترت الاسم ولا والدي اللي اختار الاسم، وإنما قومي هم الذين سموني به. طيب، وذكر عاد العلة في هذه التسمية، قال إذا اختلف قومي في شيء رضي الله عنه وأرضاه أتوني فحكمت بينهم فرضي كلا الفريقين. يفهم منها أيها الإخوة أن أبا شريح كان رجلا مرضيا عند قومه، ويفهم من كذلك أن أبا شريح الله أعطاه من العقل والفهم والتجربة والدراية والفطنة ما لم يعطه، ولهذا كان في حكمه دائما يراعي مصلحة الطرفين ما يراعي مصلحة الواحد. في بعض الأحيان سبحان الله من الناس من يوفق منهم في قضية الحكم، وإن كان ترى ليس كل أحد يوفق لذلك، ونجد أن سليمان وداود حكما صح وإلا، فقال الله ففهمناها سليمان صح، ولم يفهم النبي الله. وهنا الآن هذا شريح كان يحكم بهم ويتحرى ما يكون مصلحة للاثنين، وهذه قاعدة أيها الإخوة، إذا أردت أن تصلح بين أحد فلا تنحاز لأحدهما دون الآخر إطلاقا. ثم فائدة أخرى، إذا أردت أن تحكم بين مختلفين فلا تسمع من واحد دون الآخر. ولهذا قيل لو جاءك شخص مفقوءة عينه ويصيح هذه عيني ودمي يسيل وفلان قد فقعها، قال لا تحكم له، فربما صاحبه قد فقعت عيناه، هو اللي فقع عين اثنين. وش يدل عليه؟ على أننا لا يجوز لنا أن نسمع بهذا الطريق من جانب دون جانب، بل نسمع من الجانبين. وصدق الله لما قال فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها. ليش جاء بالجانبين كل منهما في وقت واحد؟ جاءت إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما، دل على أنه لا بد من السماع من الطرفين. وما أكثر مثلا ما تأتي النساء تقول لك مثلا زوجي كذا وزوجي كذا وزوجي كذا وزوجي كذا، فإذا أردت أن تصلح من الخطأ الكبير أن تحكم لها أو أن ترشدها إلى حل وأنت لم تسمع من الجانب الآخر. ومن المصلحة، نحن الآن الحمد لله يعني يسر الله عندنا وسائل التواصل، قل تعالوا اتصلوا علي جميعا، أنتم في مجلس واحد افتحوا السبيكر أسمع منك ومنها وأنا أسمع وتسمعون الحق. لا تسمع من واحد دون الآخر إطلاقا، وهذا هو الأصل. ولهذا تجد أن يقول إذا اختلفوا قومي كلا الجانبين موجودين أنا أحكم بينهما بعد السماع فيرضون كلا الفريقين، دل على أنهم رضي الخصم والمدعي والمدعى عليه جميعا. ويفهمنا الآن غالبا مدار الصلح على الرضا وليس على الإلزام، هذا تنبيه مهم جدا. غالبا الذي يصلح مدارهما على الرضا دون الإلزام، يعني أعطيهم حكم إذا رضوا الحمد لله، ما رضوا يقومون يدورون حكم آخر، ما هو كلامي ملزم أصلا. بخلاف القضاء فإنه ملزم، إذا حكم القاضي خلاص نفذ، ما يمكن يقول واحد والله ما تلزمني أنت لا أقبل، وإنما هذا يكون إلزاميا. ويدل على أن الصلح الأصل في الصلح أن الإسلام حث عليه، والمصلح محسن، والمصلح مأجور متى أراد الحق. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، يعني بمعنى أن هذا مما رغب فيه الإسلام وأمر به. وهنا ننبه على مسألة لا يجوز قطع الذهاب إلى الصلح فيها. الأول الذهاب إلى الكهان للإصلاح، هذا كانت العرب في الجاهلية تذهب إلى السحرة والكهان، مثل لما حدث الخلاف في بئر زمزم بين عبد المطلب جد النبي صلى الله عليه وسلم وبين كذلك قريش في حفر بئر زمزم، تواعدوا عند كاهن ليصلح به، وكانت قبائل العرب كل قبيلة عندهم كاهن أو ساحر يصطلحون عنده. الأمر الثاني لا يجوز لنا الصلح عند من؟ عند أهل الكتاب وأهل الكفر والإلحاد. ولهذا من أين لما حدثت الخلاف، وذكر مر علينا في الأبواب السابقة، أحدهم قال نتحاكم إلى رسول الله، والآخر قال نتحاكم إلى رجل من اليهود، قصة عمر رضي الله عنه، فلا يجوز لنا الذهاب لأن يصلح بيننا أهل الكفر والإلحاد. الثالث لا يجوز لنا أن نتحاكم إلى الطواغيت، ويقصد بالطواغيت ما يسمون عند بعض قبائل العرب مقطع الحق، يعني عندهم مشايخ قبائل أو شخصيات معينة تعرف عادات القبيلة وأعرافها وأحكامها وتقاليدها، فتجد يخرج من المحكمة والقاضي حكم قال ما أقبل، يروح عند فلان، وتصبح سلسلة يرثها الأولاد عن آبائهم في أحكام الجاهلية، وهي التي قال عنها الله أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما. ولهذا نجد هذا نسميه الطاغوت لا علم ولا دراية ولا معرفة، لكن عندهم أعراف يعرفون طعنة مثلا عليها 20 رأس من الغنم، رفع السكين مثلا عليه 15 رأس، كلمة معينة يحصل بها كذا، ويصطلحون ويخرجون كأن ما صار شيء إطلاقا، أعظم من حكم الله عنده، وهذا نعتبره من الجاهلية وليس لهم هذا إطلاقا. ولهذا يجب علينا ألا نخرج عن حكم الله ورسوله إلى ما يخالفه، لأن الله يقول أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. وجاء في كذلك قوله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون الكافرون الظالمون. وهنا نبدأ على مسألة، يعني من الناس من يحكم بين الخصمين برأيه وهواه، وهذا الرأي والهوى إن كان فيه مصلحة ما في مشكلة، أما إذا كان يعني مجرد نحن رضيناك حكم ونقبل بك، فإن كان أمرا سهلا لا يتعلق بحدود ولا بغيره الأمر سهل، يعني بعض الأحيان قد يكون الإنسان يرمي كلمة على أخي ويجرح قلبه بها، قد يتصرف تصرف ما كان ينبغي له أن يفعله، طيب النتيجة يزعل ويقول طيب جزاك الله خير يا فلان تعال اصلح بيني، أو يقول أنا ما أقبل لك فلان يصلح بيني، ما في مانع يجي يصلح بينهم ثم يصطلحون، المقصود بها خير ولا شيء فيه. ويدل على أن الحكم بهذه الأمور لا مانع منه، ومن الحكم ذكرنا 4 من 3 سابقا، الرابع الحكم بالقوانين اليونانية، هذا كان بعد جنكيز خان وغيره من التتر وغيرهم، كانت عندهم أحكام كانوا يتبعونها وأبطلها الإسلام وتركها الناس، ولا شك أن هذا أمر لا يجوز شرعا إطلاقا. النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع منه قال يا رسول الله إن قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني فحكمت بينهم فرضي كلا الطرفين. في فائدة يقول العلماء، يعني قبل أن نأتي إلى القضاء فينبغي أن نصلح، إذا كان يمكن الصلح فالأمر هين، بس بشرط أن لا يصطلح على حد من حدود الله، والاصطلاح على الحد إيش ما يجوز شرعا، مثل ما جاءت يعني قصة الصحابي قال يا رسول الله إن ابن هذا كان عسيرا يعني خادم عندي وزنى بامرأتي، فأخبر إن ولده سيقتل، ففداه هذا بغنم والده. بعدين عرف أن ولده ليس عليه إلا جلد وتغريب، أخف ما فيه. بعد فترة جاء الرسول قال: يا رسول الله، قال: انطلق يا أنيس إلى امرأته، فإن اعترفت هذه فارجمها، وإن اعترف هذا فاجلده. فدل على أن هذا الصلح لا يجوز شرعه، لأن فيه إسقاط حد من حدود الله. لكن لو كان ليس فيه حدا شرعيا فلا مانع، وبشرط أن لا يرفع إلى القاضي. فإذا رفعت الحدود إلى القضاة فلا مجال للشفاعة والصلح هنا إطلاقا. يعني من توفيق الله نجد أيها الإخوة المحاكم عندنا في المملكة يحرصون دائما على قضية الصلح، ما يحرصون ليحكم. في بعض الأحيان يقول: يا أخي القضية تتأخر، كله يراد أن يصطلحون أحسن من أن يحكم عليه. فإذا اصطلحوا وليس ثم تحد فلا مانع من ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع مقالته قال: ما أحسن هذا، ممتاز. أثنى عليه على ذات الفعل، لكنه أنكر عليه الاسم والكنية. ثم النبي لاطفه، سلاه أولا. غالبا الإنسان يقول: يا أخي هذا الله هو الحكم، ليس لك أن تتكلم هذا، سمى به يضيق صدره. لكن لما قال له الرسول صلى الله عليه وسلم: ما أحسن هذا، إذن الرسول أيدني على ما أنا فيه من الصلح. وكأن النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يبين أن هذا من توفيق الله العبد. وذلك لأن من الناس من يصير دائما همه الإنصاف وتحري العدل وإرضاء الجميع، فإذا كان هذا هم الإنسان فالله يوفقه للإصلاح. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أحسن ما ذكرته من الكنية الأولى. لا لأنك تكنيت بهذا اللفظ، لكن نعطيك شيئا آخر غير هذه، لأن هذه لمن؟ لله وحده. قال له الرسول صلى الله عليه وسلم: فما لك من الولد؟ إيش عندك من الأولاد؟ قال: يا رسول الله، عندي شريح ومسلم وعبد الله. سأله الرسول صلى الله عليه وسلم: من أكبر؟ قال: شريح. قال: إذن أنت أبو شريح. النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر أولاده جاء في بعض روايات الحديث أن الرسول دعا له ولولده، وهذا يدل على حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم وأدبه ومحبته صلى الله عليه وسلم للناس. أولاده ما لهم دخل، ما فيهم في القصة ولا غيره، لكن أراد أن يسليه. وما أجمل أن تكون دعوات من الصالحين لك ولذريتك. ودائما الناس يحرصون، مثال بسيط الآن، لو أن إنسان لقي أحد هيئة كبار العلماء الكبار السن ومعه ولده، تجد هو يسلم عليه يقول: يا ولد سلم على الشيخ، حب رأس الشيخ. طيب، وبعدين تجد يقول: جزاك الله خير، ادعي للولد الله يحفظه. صح وإلا لا؟ ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم بادره مباشرة بالدعاء، ودعاء النبي صلى الله عليه وسلم ليس كدعاء غيره صلى الله عليه وسلم. ثم النبي كناه بأكبر الأولاد. ويدلنا أيها الإخوة على أن السنة أن يتكن الإنسان بأكبر أولاده. أكبر الأولاد هو أولى من يتكنى به، وهذا سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قد لا نكنيه بأكبر بناته، لأن طبيعة الناس إذا كان ما لها أولاد ممكن يتكنى بعائشة، بخديجة، بفاطمة، أبو نورة، أبو حصة، إذا ما في مشكلة، إذا لم يكن له ذرية. وربما كني من ليس له ذرية أصلا بكنية، عائشة الصديقة تكنى بأم عبد الله مع أن ما لها أولاد، ما في مانع. واضح؟ فجازت التكنية لمن له أولاد ولمن له بنات، وجازت التكنية لمن ليس له أولاد. قد نقول الكنية تكون تفاؤلا، وقد تكون تكنت بابن أختها عبد الله بن الزبير بأم عبد الله، والكنية تجوز للرجل وللمرأة، ليست الكنية للرجال، وإنما يجوز أن يكن الرجل والمرأة. النبي صلى الله عليه وسلم غير هذه الكنية وأوجد لنا كنية جديدة باسم أولاده ولا مانع منه. ولا مانع أن يسمى الأئمة حكام، لكن ما يطلق عليهم الحكم. حاكم ما في معنى. ينبغي أن ننهى عن مثل عن هذا الاسم متى وجد، ويدلنا على مسألة، يعني غالبا أغلى الأولاد الكبير والصغير، هم أسعد الناس بحظ والديهم. كبير تجد يمتلك كل شيء، صلاحيات، صح وإلا لا؟ وغالبا الوسط أقل درجات، والأخير يدرك، هذا الأول يدرك إيش؟ عز شباب والده، فيصبح له دائما. لو شفت قارن، كبير دائما تلقى الألعاب عندها أكثر، والبلاهي عندها أكثر، والإنفاق عليها أكثر، والعيال بعد ما يشترى لهم مثل ما يشترى الأول، لأنه فرح بوجود الذرية. والصغير يدرك كبر سن والده، فيبدأ حنينه للأبوة أكثر، لأن الكبار طاروا ما عاد عندها أحد إلا هذا، فيأنس به. لكنها سنة الله. يقول أحد كبار السن يوما وقد جلس مع زوجته بعد أن كبرت سن، قال: بدأت الحياة أنا وإياك اثنين، والآن عدنا إلى اثنين، ليس عندنا لا أولاد ولا بنات، كل تزوج وخرج واستقل، فبقيت أنا وإياك. سنة الله في هذه الحياة، ولهذا يدل على رعاية الأكبر، وأن فيه تكريم له أنه يأخذ اسم والده، صح ولا لا؟ لو جاء واحد يناديك كمثل، يعني يا عمر، مو مثل لو يناديك يا أبا عبد الرحمن، صح ولا لا؟ فالولد خلاص خد، أول أنا اسمي أفرح به، والآن ما أحب إلا أن أكنى. وكذلك ينبغي أن نستعمل دائما اسم الحسن، والاسم الشريف الحسن ليس بمكروه أبدا، لكنه إذا كان في حق من ليس له أهل شو يصبح؟ مكروه. ويكنى بأبي الحكم، الأصل اسم حسن لكنه لا يصلح للبشر فلا يقال له. نعم. قال المؤلف رحمه الله: فيه مسائل. الأولى: احترام أسماء الله وصفاته ولو لم يقصد معناه. ولو لم يقصد معنى. نعم، احترام الأسماء والصفات بأن لا نعطيها إلا الله سبحانه وتعالى، فأسماء الله وصفاته خاصة به، ولا يجوز أن نطلقها على أحد إلا هو مما هو من خصائصه. لكن قال العلماء، وأظن ذكرت لكم، من صفات الله في الأصل تنقسم إلى خمسة أقسام: صفات كمال لا نقص فيها، وصفات نقص لا كمال فيها، وصفات تتردد بين الكمال والنقص، وصفات كمال في الخالق نقص في المخلوق، وصفات كمال في المخلوق نقص في الخالق. أعيدها على عجب: صفات كمال ما فيها نقص أبدا، مثل السمع والبصر والحياة والقدرة، لا نقص فيها الوجود. والثانية: صفات نقص ما فيها كمال أبدا، مثل الموت والعجز، ما فيها كمال أبدا. وصفات مترددة بين الكمال والنقص، مثل الكيد والمكر والخداع والاستهزاء. وصفات كمال في المخلوق لكنها نقص في الخالق، مثل الولد، الله ليس له ولد، صح وإلا لا؟ لكن في المخلوق كمال. واحد لو ما عنده أولاد فتلقائي نقول الله يرزقه أولاد، ما نقول له مباشرة يعني أنت الآن ما شاء الله ما عندك أولاد تشبه الرب ما عنده أولاد، نقول لهم فقير يحتاج. والصاحبة مثلها، والأكل والشرب، هذا دليل احتياج. والصفة الخامسة: صفات كمال في الخالق لكنها نقص في المخلوق، مثل الكبر، إذا قلت فلان والله متكبر، أمدحه ولا أذمه؟ تذمه ولو ملك، تقول هذا الرئيس متغطرس متكبر، صح وإلا لا؟ لكن إذا جئتها بالنسبة للخالق الله المتكبر، تجد قلبك يعظم ويجله. لكن إذا قلت هذا التاجر متكبر أستحقر، صح وإلا؟ لكن إذا قلت الله هو المتكبر وله الكبرياء كنت أعظمه. ولهذا هو المؤلف يقول ما كان لله لا يجوز أن يطلق على غيره. نعم. الثانية تغيير الاسم لأجل ذلك. إيش؟ تغيير الاسم لأجل نعم. ذلك. نعم. تغيير الاسم لأجل ذلك. نعم. لأن فيه تزكية له وهو من خصائص الله فنغيره لا مانع. مثل ما غير النبي صلى الله عليه وسلم اسم برة فيها تزكية فغيرها النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. الثالثة اختيار أكثر الأبناء للكنية. وهذا هو السنة. وإن كان قد يكون يكن الإنسان بغير أبنائه. أظن نقل ولكن الآن أنا واهم لا يمكن يكون أنه. الإمام أحمد رحمه الله يكن بأبي عبد الله، قالوا أن عبد الله ليس أكبر أبنائه. وأظن صالح أكبر. ويصبح لا مانع، لكن النبي صلى الله عليه وسلم رفعه إلى الأعلى، والإنسان يفرح بالولد الأول أكثر من فرحه بمن بعده. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. باب من هزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول، وقول الله تعالى ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. وعن ابن عمر ومحمد بن كعب وزيد بن أسلم وقتادة دخل حديث بعضهم في بعض أنه قال رجل في غزوة تبوك ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا ولا أكذب ألسنة ولا أجبن عند اللقاء، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه القراء. فقال له عوف بن مالك كذبت ولكنك منافق، لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذهب عوف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخبره، فوجد القرآن قد سبقه. فجاء ذلك الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد ارتحل وركب ناقته فقال يا رسول الله إنما كنا نخوض ونتحدث حديث الركب نقطع به عنا الطريق. قال ابن عمر كأني أنظر إليه متعلقا بنسعة ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن الحجارة تنكب رجليه وهو يقول إنما كنا نخوض ونلعب. فيقول له رسول الله صلى الله عليه وسلم أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، ما يلتفت إليه وما يزيده عليه. هذا الباب حقيقة باب خطير جدا، وفي هذا الزمن جرؤ الناس على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم بالسخرية والاستهزاء، وعلى سنته صلى الله عليه وسلم. وربما نقول ألا يوجد عندنا من يسخر باللحية، يسخر بقصر الثوب، يسخر بأهل الخير والصلاح، وربما يسخر بالنبي صلى الله عليه وسلم كمثل بعض من المسلمين ممن ينتسبون الإسلام يسخرون بالتعدد، وتجد كاريكاتيرات ترسم في الجرائد غمز ولمز لذات الدين ولسنة سيد الخلق أجمعين صلى الله عليه وسلم. والمؤلف رحمه الله تعالى هنا بيّن باب من هزل، يعني كأنه يقول باب حكم من هزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول. وربما نقول من هزل بشيء يتعلق بالدين حتى يصبح الحكم عام في كل شيء. ما مما يتعلق بالدين؟ الهزل بأصول الإيمان بالملائكة أو باليوم الآخر أو بالكتب، مما يتعلق به ذكر الله تعالى والقرآن مما يتعلق به شخصية النبي صلى الله عليه وسلم وغيره، هذا كله لا يجوز إطلاقا. طيب لماذا جاء به المؤلف رحمه الله؟ أراد أن يبين أن من يكذب بشيء من الدين فإنه يكفر ويخرج من الإسلام وإن لم يكن يقصد ذلك. وفي الحقيقة دائما أي شخص يغمز الدين دليل على أن الدين ليس عظيما في قلبه، لو كان في قلبه عظمة الدين ما جرأ لسانه على الغمز واللمز. إذا كان في نفسك شيء عظيم ما تحب أحد يستهزئ، صح وإلا لا؟ ولا أن يسخر به ولا أن يغمزه ولا أن يلمزه. والسبب في كفر هؤلاء لأن في ذلك استخفاف بالله عز وجل، واستخفاف كذلك بالنبوة والرسالة. ودائما الاستخفاف بالنبوة والرسالة ينافي التوحيد كلية. وكفر من هزل أجمع الأمة عليه، قصد الاستهزاء بقلبه أم لم يقصد. كأننا نقول هذه سياج منيعة لا يجوز للإنسان أن يتعرض لها. في بعض الأحيان قد يسخر منك أنت لحيتك، أنت وثوبك، أنت دينك. ما تجد بعض المرات حين تناقش الشخص تنصحه يقول يا أخي أنت دينك هل محمض يعني بالي ثالث مش أو تفتف علينا يعني كي تخرج نفسك، عبارات قبيحة جدا ما تليق للمسلم أن يطلق لسانه. ومثل هذه الأمور ينطبق عليه حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرجل ليتكلم بالكلمة ما يتبين بها يهوي بها في النار 70 خريفا ولو كلمة واحدة، وفي بعضها أبعد ما بين المشرق والمغرب. ويدلنا على أن ذكر المؤلف لما قالوا هزل بشيء في ذكر الله، إيش يقصد به؟ ليس مقصود به الهزل لذاته، يعني بمعنى هو قصد أن يحتقر أو غيره وهو شرط، وإنما أي لفظة تؤدي إلى قضية الاستنقاص فلا يجوز للمسلم إطلاقا. صدرها هنا بالآية التي حكمت بالكفر، وهي مقالة قبيحة. ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب. جاءت بعد إيش؟ قل أبالله ورسوله كنتم تستهزئون. سبحان الله، بعدها لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. سبحان الله، حكمها قوي جدا، كفرتم. والسؤال: من المكفر هنا؟ نحن؟ بعض الناس يقول يا أخي ليش تجرؤون على التكفير؟ أنا ما كفرت، وإنما الذي كفر هو الله الذي أنزل لنا القرآن لنؤمن به، وأنزل هنا آية تخرج الإنسان من الإيمان. وهذا يدل على أن الأمر خطير جدا. مقالة هؤلاء قالوا، وسيأتي الكلام عليه في سبب النزول، قالوا: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، يقصد الرسول الصحابة، أرغب بطون، يعني إذا جاء الأكل تلقاهم في المقدمة، بس يحبون يملؤون بطونه، وأجبن عند اللقاء، يعني بمعنى إيش؟ أنه إذا جاءت المعارك ما جيدين في الصحون والأكل، لكن عند المعارك ما تلقى أحد. وهذه المقالة كذب في أصلها، وفيها تنقص للنبي صلى الله عليه وسلم ولصحابته، فحكم الله بكفرهم. ولهذا جاءت الله يقول لرسوله: ولئن سألتهم، يعني يا محمد لو سألت هؤلاء المنافقين الذين يتكلموا بهذه الكلمات جاءوا يعتذرون ويقولون ماذا؟ إنما كنا نخوض ونلعب. يعني مسألة ما قصدتها. في بعض الأحيان نطلق اللسان لسان تقول يا أخي اتق الله، هذه كلمة كفر. قال يا أخي امزح، أنا جاي أنكت، مثل ما تجدون الآن يعني هناك نكت قبيحة جدا جدا ووقحة، تأتي نكت على الملائكة، نكت على الجنة وعلى النار، ويسمعها الناس يضحكون كأن الأمر سهل يعني. فقد يصيب هؤلاء الذين يضحكون ما أصاب قائليها، ولهذا يجب إنكارها والغضب من أجل إطلاقها، والسبب لخطر هذه الكلمات. وإذا سألت قال يا أخي أنا أمزح، أنا نكت، ما يجوز لك إطلاقا. مثل ما تجد بعض الناس يأتون بآيات في الوعيد ويأتون بها طرف ونكت في قصص أو ضحك أو دعابة أو غيره، ثم يظن أنها تجوز، هذا لا يجوز إطلاقا. ولهذا هؤلاء قالوا إنما كنا نخوض ونلعب. دائما الخوض يعني الآن تجدون يعني كمثال بسيط، الناس إذا سافروا في السيارة تجد حديثهم خايب. إيش مقصود خايب؟ يعني واحد يجيب له قصة عن الشيبان، واحد يجيب عن صدم سيارات، وآخر يجيب طرفة له وقعت، ثاني يجيب له موقف مع مدرس وطالب، صح ولا لا؟ ما فيه يعني ما في كلام مرتب، كلام مخلوق. فهم يقول نحن ما عندنا شيء، بس مجرد سواليف. ونلعب يعني المقصود اللعب ضده الجد والمزاح. ولهذا هؤلاء حصل منهم الاستخفاف، وحصل منهم التلذذ بهذا الكلام والفرح به. والمسلم لا يجوز له أن يستخف بشيء من الدين، ولا أن يتلذذ بمجالس تكون فيها مثل هذه الألفاظ. وهنا جاءوا يعتذرون من النبي صلى الله عليه وسلم، وأخبرهم أن هذا العذر لا ينفعهم أبدا إطلاقا، وأنهم كفروا بعد إيمانهم. الذي يظهر أيها الإخوة، اختلف الناس هل هؤلاء كانوا منافقين أصلا أم أنهم مؤمنون ثم وقعوا في النفاق. الذي يظهر أنهم كانوا مؤمنين ووقعوا في النفاق، ولهذا قال الله قد كفرتم بعد إيمانكم. فمعهم إيمان صحيح، ولكن هذه الكلمة أخرجتهم. لو كانوا منافقين فالمنافق في الدرك الأسفل من النار ولا يعبأ بأصله كافر، فما يستفاد أن يقال كفرت، فهو أصلا ما يميز بين إيمان وكفر. وهذا هو الذي رجحه شيخ الإسلام، دل على أنهم كفروا بعد إيمانهم بلسانهم مع كفرهم بقلوبهم. أولا لما كان عندهم كفر، لا، وهذا يدل على أن عندهم كان الإيمان ثم بعد ذلك وقع منهم الكفر. وسبحان الله جاء الاستثناء إن نعفو عن طائفة، فدل على أن منهم من تاب الله عليه، ومنهم من ما زالوا على نفاقهم. ممن عفي عنه مخشي ابن حمير الأشجعي، ودل كانوا يتمنون أنهم يجلدون 100 جلدة ولا ينزل فيهم قرآن. ولهذا قال يا رسول الله قعد بي اسمي واسم أبي، يعني كأنه شؤم هذه التسمية أثرت عليه وقعت في ما وقعت فيه. فكان الذي عناه بالآية إن نعفو عن طائفة، ولذلك غير اسم مخشي، سمى نفسه عبد الرحمن، وسأل ربه أن يقتل شهيدا لا يعلم أين مكانه. وفعلا خرج مع الصحابة رضي الله عنه في اليمامة وقتل فلم يوجد له أثر. ولهذا قال الله تعالى نعفو عن طائفة، نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين بهذه المقالة. ذكر لنا أثر بن عمر ومحمد بن كعب وزيد بن أسلم، قال يدخل حديث بعضهم في بعض، يعني رواياتهم متقاربة، رضي الله عنهم، أنه قال رجل في غزوة تبوك هذه المقالة. سبحان الله، تبوك غزوة محص الله فيها أهل الإيمان من أهل النفاق، وكان ذلك التمحيص وقت جني الرطب في المدينة ووقت حر شديد، والمنافقون قالوا لرسول الله تنفروا في الحر، الله أنزل قل نار جهنم أشد، وحصل الامتحان العظيم، خرج منهم، يعني خرج النبي صلى الله عليه وسلم مع صحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، فتعجبوا كيف يلقى المسلمون رجال بني الأصفر، وهي ما يسميها الدولة العظمى، كيف يكون؟ ولكن سبحان الله، إذا أراد الله أمرا وقع منه ما وقع. كانت هذه الغزوة في رجب سنة 9 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد كان جماعة من المنافقين، يعني هم الذين يتحدث حديث الركب هذا، منهم وديعة بن ثابت أخو بني أمية بن زيد بن عمرو، ومخشي بن حمير، هذا تابع عليه ولم يقل ذلك، وإنما كان هذا مخشي حضر بس، سمع وسكت. سبحان الله، قالوا مقالتهم القبيحة، ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغبوا بطونا، يعني أوسع، إذا جاء الأكل أكل الصحون كلها، وهذا الكلام باطل وفريح. وش السبب؟ ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم إن المؤمن يأكل في معا واحد والكافر يأكل في 7 أمعاء؟ سبحان الله، تعجب إذا سافرت إلى بلاد الكفر تجد الكافر اسمه ما يابه أبدا، سبحان الله، يأكل كثير. والعجب أن النبي صلى الله عليه وسلم زاره أحد الكفار، فقدم النبي له صحفة فيها طعام أكلها كلها، قدم للثانية أكلها كلها، قدم ثالثة أكلها كلها. سبحان الله، يقدر الله أن يسلم، ثم يرجع النبي صلى الله عليه وسلم له الإناء الأول، فما أكل لا شيء منه، يسير. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الكافر يأكل في 7 أمعاء والمؤمن يأكل في معا واحد. والسؤال: أين الآن هذا اللفظ أرغب بطونا؟ صار عند المنافقين ولا عندهم وصف منطبق عليهم؟ فأهل النفاق هم الذين هم أرغب بطونا. فالصحابة رضي الله عنهم أقنع الناس وأحسنهم اقتصادا، ولكن المنافقين أكثر الناس أكلا وبطونا وأوسع. لما قالوا قراءنا، يعني مثل لفظة المطاوعة، ملتزمين، صح وإلا لا؟ تقابل القرى، ما في فرق بينهم. سبحان الله، يعني هؤلاء وصفوا بقراءة كتاب الله، وحق لهم الشرف وأعظم شرف أن يكون إنسان من القرى، وكان هذا وصفا شرعيا، كما أن الوصف بالمهاجرين الأنصار يسمي الاستقامة، هذا وصف تشريف، وهم غمزوه، ولذلك قدحوا فيهم رضي الله عنهم وأرضاهم، ووصفوهم بعبادة، ومن يوصف بعبادة لا يجوز أن يتعرض له ذلك إطلاقا. ومن اللطائف أيها الإخوة بس، أن الوصف بالقراء في زمن الصحابة يجمع بين الحفظ وفهم المعنى والعمل، 3 أمور. حين يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله، يعني أحفظهم وأعرفهم بالمعنى، وكذلك أعملهم بهذه الآيات. حديث: كنا لا نتجاوز 10 آيات حتى نعرف منها ما فيها من العلم والعمل، قال: فتعلمنا العلم والعمل جميعا. طيب، ذكر أرغب بطونا، ثم قال أكذب ألسنا، قبحهم. سؤال: المنافقون أكذب ولا الإيمان أكذب؟ ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. ولهذا قال الله لما قال عن حال المنافقين: ألم نكن معكم ألم نستحوذ عليكم، يعني شغالين على الجهتين وهم كاذبون في كل جهة. وهذا يدل على أن هؤلاء ليسوا على الحق. وما كان فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن المؤمن يجبر على كل شيء إلا الكذب. والله لما ذكر هؤلاء المنافق قال: ألا إنهم هم الكاذبون وليسوا صادقين. أما الصحابة فهم عدول وأحرص الناس على الصدق والحق، ولهذا اختارهم الله لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم، وسمي الصديق صديقا، وهم صادقون في كل صادقون في نياتهم وفي أقوالهم وفي أفعالهم رضي الله عنهم وأرضاهم. ثم قالوا: ولا أجبن عند اللقاء، يعني أنهم يخافون. سبحان الله، كل وصف ألقي على الصحابة منطبق عليهم 100%. منافقين ليش قال الله مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا هؤلاء، خائفين من المسلمين خائفين من الكذب. ولهذا ذكرهم الله تعالى يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو، وذكرها الله تعالى يحسبون هم الجبناء. أما الصحابة فما عندهم إلا الشجاعة والبطولة. ولهذا سمع هذه المقالة من عوف بن مالك، كلام يقصدون به الرسول الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. عوف بن مالك سمع، فما الواجب على المسلم حين يسمع المنكر؟ المنكر. واحد يستهزئ بالعلماء، واحد يستهتر بالهيئات، واحد يسخر بالدعاة إلى الله، أو يسخر بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ما يجوز الإطلاق. حتى وإن وقع ما وقع من بعض الأخيار من إيش؟ من الأخطاء، مثل ما تجد الآن في بعض الأحيان قد يكون بعض الشباب يخطئ، فتجد بعض الناس يرسم لك كاريكاتير وحاط له واحد إلى نصف الساق ومطلع شعره من جانب وطاير كأنه يستهتر بالسنة. ما يجوز إطلاقا للمسلم أن يجرأ على هذا، بل يجب على الإنسان أن يحفظ كتابته ولسانه وغيره أن يطلقه على هؤلاء. ولهذا قال عوف بن مالك: كذبت. كذبه لأنه يعرف أن هذه الأوصاف في المنافقين ليست في الصحابة. ثم قال: ولكنك منافق. إيش السبب؟ خروجك مع النبي صلى الله عليه وسلم أظهرت شيئا، وكلامك في الرسول والصحابة أخرجت شيئا يخالفه، فإذا هذه صفة المنافق، يظهرون ما لا يبطنون. ولهذا هؤلاء قالوها، ثم قالوا كم من مقالتهم بعد مقالتهم يقولون: الرسول والصحابة خرجوا لقتال الروم، قالوا إنهم يحسبون جلاد بني الأصفر كقتال العرب، يعني يظنونها مسألة بسيطة بس ما يفهمون. ولهذا تجد في مثل الأحداث التي تعيشها الأمة الآن الناس يقولون: كيف هذا المجانين اللي صاحي ما معهم شيء ولا شيء؟ لكن الله، من كان الله معه فالله ناصره، ولن يخذل أبدا إطلاقا. ويقولون المنافق عن الصحابة والرسول، يقول: والله لكأن الآن أنا شاهد الصحابة والرسول كأني أشاهدهم الآن وهم مقرنين في الحبال عند بني الأصفر، يعني كلهم يقول كأنهم السجون مليانة منهم. وهذا الكلام إرجاف وترهيب لهم. ولذلك عوف بن مالك يدل عنه صار على الإنكار، ويجب علينا الإنكار متى وجب ذلك. وكذلك يجب علينا الشدة على المنافقين، فإنه قال: كذبت. ما قال: يا أخي اتق الله وكذا، قال: أنت كذاب وأنت منافق. ويدل كذلك على أنه يجوز أن يوصف الإنسان بالنفاق متى إيش ظهر منه، والصحابة يقول لقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق، ونقول لو كانت موازين الصحابة بين أظهرنا ما ندري ماذا نصف. حين يذكر الله وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، حال الناس تفوتهم الصلاة وتكبيرة الإحرام يجر أذياله، والصحابي يلهب قلبه الصلاة ويريد تكبيرة الإحرام الصف الأول، ماذا يكون حاله؟ لا يذكرون الله إلا قليلا، نحن في قلوبنا ذكر الأسهم والأموال والدنيا أشد من ذكر الله عز وجل. هذه من صفات الإيمان وصفات المنافقين ليست من صفات الإيمان، من المنافقين ليست من صفات الإيمان وإنما هي من صفات المنافقين. على طول عوف بن مالك قال والله لا أخبرن الرسول صلى الله عليه وسلم. لماذا رجع إلى الرسول صلى الله عليه وسلم؟ لأنه القائد. ويدل على أن أفعال الفساق لا بد أن يرجع فيها إلى ولاة الأمر. إيش السبب؟ لأن مثل هذه المقالة تزعزع الجيش من الداخل وتضعف عزيمته وتؤثر في النفوس. إذا جاك واحد قال تجاهد والله بكرة تلقاك في سجون هؤلاء ولا في كذا، إضعاف وإرجاف، مثل ما قال لك أن بهم مربوطين بالحبال عند رجال بني الأصفر، فكيف يمكن؟ هذا إضعاف. ولهذا ذكر لأجل يردعوهم ويكفوا شرهم. ويدل على أن الإنسان متى نصح وذكر الفاسق بفعله لا يكون من الغيبة والنميمة، وبنقله مباشرة إلى من؟ إلى الرسول. هذه ما هي نميمة بل هذه نصيحة لا بد منها. ذهب عوف بن مالك رضي الله عنه ليخبر الرسول فوجد القرآن قد سبقه مباشرة بفضح المنافقين. جاء لما وصل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وعرف القرآن نزل وأخبره النبي صلى الله عليه وسلم وأعلنه للناس القرآن، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم لعمار أدرك القوم فإنهم قد احترقوا فسلهم عما قالوا، فإن أنكروا فقل بلى. ليش؟ القرآن نزل قلتم كذا وكذا. انطلق عليهم عمار ما استطاعوا أن ينكرون، مباشرة ذهبوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم يعتذرون وقالوا إنما كنا نخوض ونلعب. والآية نزلت قبل تخبر بأنهم يا محمد ترى بيقول لك هذه المقالة، ترى لأن الكلام من عند الله عز وجل والله يعلم ما في القلوب ويعلم ما يحزن الناس، ولذلك أنكروا ونقلوا إليه، والنتيجة أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنهم على الكفر بهذه المقالة من الله عز وجل. ويعطينا فائدة أيها الإخوة أن لابد من التثبت من المقالات، لأن لا نقل الكلام لأحد لا تنطلق مباشرة في التهمة تثبت. ويدل على أنه لابد من إقامة الحج عليهم. قال يا عمار انطلق إليهم فإن اعترفوا قل خلص، سكتوا عرفوا أنهم على الخطأ، ما اعترفوا قل بلى القرآن نزل يفضحكم. وفي كذلك أن في بعض الذنوب والمعاصي لا يقبل العذر من الإنسان إطلاقا، في بعض الأمور ذنوب كبيرة ما تقبل ولا يعذر الإنسان، مثل لو زنى الإنسان نعوذ بالله بأحد محارمه هل يعتذر؟ والله وجدتها شهوة وجدتها، في عذر؟ لا له عذر ولا يقبل أبدا. ولهذا الله لم يقبل منهم لا تعتذروا قد كفرتم. وفي قول إذا جاء رجل منهم قد ارتحل وركب ناقة قال يا رسول الله إنا كنا نخوض ونلعب، ونتحدث حديث الركب نقطع به الطريق. دائما لو يسجل الإنسان حديثه وهو في السفر سجل سبحان الله حديث واجد ما هي مرتبة شيء، بس مجرد عشان نمسك الخط ونقطعها أكثر. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يزيد أن يرد عليه الآية فقط ولا يقول له شيئا. قال ابن عمر كأني أنظر إليه متعلقا بنسع ناقة النبي صلى الله عليه وسلم. النسع هذا سير مظهور يعني يشد به الرحل الناقة، ويكون أو يجعل زمام للناقة يعني يمسك ناقة الرسول يا رسول الله ترى أنا كنت كذا، والرسول لا يعبأ به قال وإن الرجل لتنكب رجليه الحجارة يركض مع الرسول يمسك النسع والرسول لا يلتفت إليه وإنما يقول إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا. ويرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم بالقرآن ولا يلتفت إليه الرسول وما رحمه ولا قبل عذره صلى الله عليه وسلم. إيش السبب؟ لأن المصيبة عظيمة جدا وليس الأمر هينا، دم خطير يتعرض للدين وللرسول صلى الله عليه وسلم ويسكت عليه لا يمكن أبدا. ويجب على الإنسان أن يحرص أن يضبط لسانه، ويدل على أن زلة اللسان لا يوازيها شيء أبدا، وهي أخطر ترى من زلة الرجل. قد أذنب، قد أسرق، قد أزني، ما هو مثل هذه الكلمة، هذه أخطر. طيب هذه كلمة بس قلتها أمزح أضحك أداعب، ما ينفع إطلاقا. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لم يقبل منه إطلاقا ولم يقبل منه عذرا، ولهذا الرسول لا يلتفت إليه ولا يزيد عليه إطلاقا. جاء فيه كذلك أن الرسول كونه لا يلتفت إليه أن النبي لم يقبل من هذا المنافق عذرا، ويدل على أنه لا يقبل عذر من لا يستحق بسبب ذنبه، ما دام ما يستحق ما تقبل عذره إطلاقا. ويدلنا كذلك أن الواجب علينا أن نحترم آيات الله وأن نحترم ونعظم رسول الله ونعظم الدين، وكأنها سياج منيع لا يجوز للإنسان إطلاقا أن يصل إليها أبدا، وذلك لأنه تعظيم لدين الإسلام. فإذا أصبح الإنسان يسخر بالرسول ليسخر بالسنة يبقى عندك سخريته به أخف من أن يسخر بدين الإسلام. ويدخل في هذا كذلك الاستهزاء بالعلم، الاستهزاء بأهله وعدم احترامهم، الوقيعة فيهم لأنهم علماء. ويعطينا مسألة أن الإنسان قد يكفر بكلمة واحدة أو عمل واحد، والقول الصريح في الاستهزاء هذا وما شابه أنه يصبح كفرا، والفعل كذلك قد يقع به الكفر، يعني حين يذكر محمد يغمز بعينه أو يستهزئ أو يرسم كاريكاتير الرسول معه، مثل بعضهم نعوذ بالله رسم ديك ومعه حوله 9 دجاجات، يعني وذكر يعني كأنها الرسول ومن وزوجاته، هذا نعوذ بالله كفر، هذا فعل. ويدخل فيه الغمز واللمس أو العين، كل هذا يعتبر، وهذا نعوذ بالله يدل على الخطر. إذا كان هذا أيها الحبة متعلق بالصحابة والقراء، فكيف إذا كان الاستخرية والاستهزاء بالتوحيد؟ مثل بعض الناس يقول يا أخي اشغلتونا بالتوحيد، اشتغلتوا من توحيدكم، توحيد توحيد اشتغلتوا، الناس وصلوا النجوم وأنتم ما تتحدثون إلا عن التوحيد، وهذا سخرية. أو يقول لك خل إيمانك ينفعك الآن، الكفار عندنا وخل الإيمان ينفع، وش بينفعك الإيمان؟ ما هو سخرية بذات الدين؟ نعوذ بالله أن نكون من هؤلاء إطلاقا. وفيه كذلك من الفوائد أن من يعني هناك فرق بين النميمة والنصيحة. قول عوف بن مالك نصيحة وليست نميمة، ويجب علينا أنه نعلم أن العفو محبب، لكن من لا يستحقه فلا يمكن أن نعفو عنه، وأن من الاعتذار ما لا يجوز قبوله أبدا. نقف على هذا ونكمل المسائل. سبحانك اللهم وبحمدك. سؤال يعني هل من يلقي كلمة يعني يهوي بها في النار 70 خريفا أو يستهزئ بالدين ويكفر به ليس له توبة؟ لا له توبة، أقول له توبة، لكن خذوا قاعدة سبحان الله، من يكثر الاستهزاء بالدين أو بالرسول لا يوفق للتوبة سبحانه. لكن لو صارت زلة واحدة قد يتوب الإنسان ويتوب الله عليه، لكن من يتخذ هذا منهجا له دائما يستهزئ ويغل سبحان الله يموت على سوء خاتمة نعوذ بالله. نعم، إذا استهزأ بالمسواك لأنه الدين، لكن لو جاء إنسان أنا كمثال بسيط، انا ادرس مثلا وقام قدامي طالب يتسوق، قلت يا اخي ادخل مسواك، تلبس مسواك. فانا ما اقصد السنه، وانما اقصد انك مشغل نفسك بشيء ما كان ينبغي لك. لكن لو جاء قال يا اخي ايش هالخشب اللي تحطه، مثل بعض الناس كلام قبيح جدا، حين تكلمه على السنه في اللحيه قال اصلا لو الشعر في خير ما دخل في اسفل مقعده الانسان، ما في شعر لأي كان لا يفرق بين سنه وبين غيره. هذا ما هو استهزاء؟ هذه كلمه خطيره جدا جدا، ولا يجوز الانسان ان يقول. ونعوذ بالله النجر على مثل هذا. والامثله على زلات الناس يعني في هذا الكلام كثير متنوع، يجب على الانسان ان يضبط لسانه فلا يسخر بشيء من الدين ايا كان، لا صغير ولا كبير. سبحانك اللهم وبحمدك.